الحمد لله خير حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا شك أن موضوع هذه المحاضرة هو من الأهمية بمكان، وذلك لأن الدعوة إلى الله جل وعلا اليوم تنوعت فيها الآراء وكثر الذين سلكوا سبيلها، فما من أحد لديه علم أو لديه فكر أو لديه رأي أو لديه شطط أو لديه انحراف إلا ويمكنه أن يدعو. وليس الشأن في أن يدعو الإنسان، هذا متاح لأن الكلمة متاحة والكتابة متاحة، ولكن الشأن كل الشأن في أن تكون الدعوة إلى الله تعالى وحده، وأن يكون المقصود منها تقريب الخلق إلى ربهم جل وعلا، وليس المقصود منها لفت النظر إلى شخص أو إلى جهة أو إلى حزب أو إلى رأي أو ما أشبه ذلك. ولذلك كانت سورة الدعوة في القرآن التي هي سورة يوسف عليه السلام فيها الكثير من هذه الأصول التي تبين التحذير من الاغترار بالأكثر والتأكيد على لزوم المنهج. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي السورة نفسها في آخرها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وذلك لأن أكثر الخلق ليسوا على منهج سوي، لهذا كان الواجب علينا أن نحيي في الناس مسؤولية الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن نجعلها في قلوبهم وعقولهم، لأن الشر كثير ويجب أن يكون الخير أكثر وأكثر. وإذا لم ينشط أهل الصلاح والخير لمهمة الأنبياء والرسل والذين ورثوهم واتبعوهم بإحسان، فإذا سوف ينتشر الشر ويزيد. كان هذا المعرض، معرض وسائل الدعوة إلى الله تعالى، يبين أن الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع، ويبين أن وسائلها متاحة، وأن الوسائل المشروعة كثيرة جدا، مما لا حاجة معه إلى أن يكون الناس يأخذون بوسائل غير مشروعة أو بوسائل مختلف فيها، فيكون المرء لا يدري وهو يدعو أهو على اتباع أم على ابتداء. فكانت من مهمات المعرض أن يكون هناك تعريف بهذه الوسائل المشروعة التي يكون معها أمان، لأن من دعا إلى الله جل وعلا مستخدما هذه الوسائل فإنه يأمن أن يكون سبيله سبيلا حسنا مرضيا، وهذا جزء مهم في الطمأنينة في الدعوة. الدعوة في فضلها وثناء الله جل وعلا على الداعين إليه وفي أنها مهمة هذه الأمة، أدلة ذلك كثيرة معلومة. الله جل وعلا يبين أن كل رسول إنما جاء داعيا ومنذرا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبين أن السبل، سبل الأنبياء وهي سبيل واحد، هي سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي قوله هنا في هذه الآية: وداعيا إلى الله، وفي الثانية: أدعو إلى الله، ما يبين ما أطلق في الآيات الأخرى في قوله مثلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. بل الأكثر مما ورد في آيات الدعوة والغالبية ينص فيها على أن الدعوة إلى الله، فإذا مطلق الدعوة ليس بمحمود حتى تكون إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك وداعيا إلى الله بإذنه، أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا هو شرط الدعوة الأول، أن تكون خالصة في توجهها إلى الله. وهذا يحتم المسؤولية على الجميع، لأن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه مسؤولية الجميع. وهذا بينه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، حيث ساق هذه الآية عند باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال في المثائل في قوله إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين ولو دعوا إلى الله فإنهم يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهم أو إلى طريقتهم أو نحو ذلك. واليوم كذلك يكون معه دعاء إلى الله، ولكن أيضا دعوة إلى حزب أو شيخ أو طريقة أو جماعة أو نحو ذلك. ولذلك ضرت الدعوة كثيرا بهذه التفرقات. الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع، لأن تكون مخلصة خالصة مما يفرق. والذي يجمع في الدعوة أن نأخذ بالمتفق عليه منها في وسائلها وفي أهدافها، مما اتفق عليه أهل العلم وعرف حسنه وصوابه شرعا، لأنه بهذا تكون جمع كلمة الأمة. أما المغالبة في الدعوة فإنها مضرة بالإخلاص نفسه. والأمر الثاني أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون فيها بصيرة، والبصيرة للقلب كالبصر للعين. البصيرة هي العلم النافع، العلم الذي يكون تبليغ الدعوة به على وفق ما ورثته الأمة من العلوم النافعة. ولا شك أن البصيرة والعلم يتجزى، فإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة أيضا تتجزى. فكما أن الإيمان أبعاد يأتي بعضه وقد لا يأتي كله، وكذلك الدعوة أيضا متبعضة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبعض، والنصيحة متبعضة، وهكذا. فإن ما كان متبعضا بمعنى أنه لا يتوقف بعضه على كله، فإن العلم بشيء منه يكون معه الاتيان بالدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك، من كان لديه بعض علم صحيح متيقن منه فإنه يدعو إليه، سيما في الأمور المشهورة في الدين والإسلام من معرفة التوحيد والاتيان بالفرائض العملية الأربع، أركان الإسلام الأربع العملية، والدعوة إلى أركان الإيمان الستة، وكذلك إلى الانتهاء عن المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، والأخلاق الحميدة التي يدعو إليها كل دين وكل عقل صحيح، من الصدق ولزوم الأمانة والوفاء بالعهود وأشباه ذلك. فهذه من دعا إلى شيء منها مع العلم بما ذكر فإنه يكون داعيا إلى الله جل وعلا. وهذا يعني أن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست فقط لكما يسمى فئة الدعاء أو فئة العلماء أو فئة البارزين في الأمة في التوجيه والإرشاد والرأي، ليس الأمر كذلك. الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع متفرعة عن العلم، فإذا علمت شيئا مما ذكر أو علمت غيره بدليله الواضح فإن الدعوة إليه حينئذ مطلوبة. هذا يعني أن الدعوة يمكن أن يقوم بها الكبير والصغير والرجل والمرأة ومن لديه بعض علم ومن لديه أكثر من ذلك والطالب والطالبة والكل. المهم أن تتيسر الوسيلة التي يبلغ بها الدعوة مما هو مأمون وصحيح شرعا. الأمر الثالث أن الدعوة محتوية على أربعة أشياء. الدعوة محتوية على مضمون الدعوة، محتوى الدعوة، والثاني الداعية الذي يبلغ هذه الدعوة، والثالث المدعو الذي يخاطب بالدعوة، والرابع منهاج يسار عليه في الدعوة. الدعوة تشمل هذه الأركان الأربعة. لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا بمضمون ومحتوى يدعى إليه، أيضا إلى داعية وإلى مدعو وإلى منهاج، هذا المنهاج في داخله الوسائل. فإذا إذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا قد أثنى الله على أصحابها وجعلهم من أتباع الرسل أنا ومن اتبعني، فإن الأمر يحتاج إلى وقفات عند هذه الأمور الأربعة. وهنا سؤال دائما يطرح بل ويستشكل، وجاءت مقالات كثيرة في الصحف وفي بعض المداخلات مرت علينا في المحاضرات وفي الندوات في فهم لا أدري ما وجهه شرعا ولا كيف فهم أصحابه ذلك، لأن الدعوة إلى الله إنما هي متوجهة لغير المسلم. يقولون لفظ الدعوة إلى الله يتوجه إلى غير المسلم، وأما المسلم المؤمن فإنه لا يدعى وإنما يرشد ويوعظ، وهذا الفهم ليس بصحيح شرعا. فالدعوة أكثر ما ورد في النصوص لفظ الدعوة، ولم يرد لفظ الوعظ إلا نذرا يسيرا، ولا لفظ الإرشاد إلا أيضا نذرا يسيرا، والأكثر الدعوة. وإطلاقها في النصوص يدل على عموم فيها، وكذلك إطلاق الدعوة إلى أنواع الهدى. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وقال من دعا إلى خير، وهنا من دعا إلى هدى معلوم أن الهدى يتجزأ، كان له مثل أجور من اتبع، فدل على أن التوجه بالدعوة يكون إلى المسلم وغير المسلم، لأن الأجر المترتب على ذلك متجذب، والدعوة حينئذ إلى هدى في أي هدى، حتى إلى خلق حميم أو إلى فضيلة من الفضائل. والعلماء مجمعون على ذلك فيما أعلم، لم يرد التفريق عند أحد من أهل العلم المتقدمين لأن الدعوة تكون لغير المسلم، بل الدعوة مطلوبة لتتوجه إلى من عنده خير فيزداد من الخير، ومن هو دون ذلك ليزداد أكثر، ومن هو أكثر ليثبت على الصراط وعلى الطريق السوي، ومن كان غير مسلم للدخول في الإسلام. وأما الوعظ فإنه ليس بمعنى الدعوة، الوعظ هو التخويف والتذكير فهو شيء من الدعوة، والإرشاد أيضا شيء من الدعوة، والدعوة أعم من لفظ الوعظ والإرشاد. فالداعية قد يكون واعظا مرشدا، وقد لا يكون واعظا، ولكنه يحسن الدعوة من حيث هي، من حيث التعريف بهذا الدين كما سيأتي بيان. كما ذكرنا الدعوة تشمل هذه الأمور الأربعة. أما الأول فهو المضمون والمحتوى، والمضمون والمحتوى مضمون الدعوة ومحتواها يعني ما يدعى إليه، وما يدعى إليه هذا هو الذي يحتاج الناس فيه إلى كثير من البصيرة والحكمة والعلم. أما مضمون هذه الدعوة، فإن الأصل العام في الدعوة أن تكون لحق الله جل وعلا، لأن يؤدي الناس حق ربهم عليهم، هذا الأصل في الدعوة. ولذلك أجمعت الرسل على هذا الأصل، والرسل أجمعت في الدعوة على أربعة أمور. الأول الدعوة إلى حق الله جل وعلا بتوحيده والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وعهده، وهذا معلوم بالنصوص الكثيرة كما في سورة الأعراف وفي غيرها. والثاني طاعة الرسول الذي أرسل. والثالث ملازمة التقوى، تقوى الله جل وعلا والخوف منه. والرابع الاستغفار من الذنوب. هذه أربعة أصول مهما اختلفت الشرائع فإنها دعت إليها الرسل وأكدت عليها. قال الله جل وعلا في أول سورة هود: ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا واحد. إنني لكم منه نذير وبشير، هذا الثاني. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي الآيات الأخرى أن كل رسول قال: فاتقوا الله وأطيعون. الرسل أجمعت على هذه الأمور الأربعة. فإذا محتوى الدعوة في الحقيقة على هذه الأمور الأربعة، وحقيقته بكلمة أخرى محتوى الدعوة هو تحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادتين، لأن الشهادتين هي لب رسالة الإسلام، بل هي أصل رسالة الإسلام وركنها الوثيق، بل هي كل الدين بالمعنى الأعم. فشهادة لا إله إلا الله فيها الإيمان بالله توحيدا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وفيها الكفر بالطاغوت. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا محتوى الدعوة وهو ركنها الأول يكون إلى أو في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك. ومعنى البراءة من الشرك أو الكفر بالطاغوت كراهة الشرك في نفسه والكفر بعبادة غير الله جل وعلا. الطاغوت وعبادة غير الله جل وعلا، فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بعبادة غير الله جل وعلا من عبادة الأوثان والأصنام والآلهة المختلفة، ويؤمن بالله توحيدا له جل وعلا وصرفا للعبادة وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا محتواها الأول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله كما دلت عليها النصوص تقتضي أو تشمل من حيث المعنى، وتقتضي أربعة أشياء. الأول منها أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والثاني أن يصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، والثالث أن يجتنب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحتوى الدعوة تحقيق الشهادتين، وهذه كما ترى تشمل الدين كله. فشهادة أن محمد رسول الله تشمل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر، العبادات مشمولة في ذلك، المحرمات مشمولة في ذلك، أنواع الإيمان بالغيبيات أركان الإيمان ونحو ذلك مشمولة بتصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الحميدة، العبادات، الفرض والنفل، الأصول العامة، جمع الكلمة، لزوم الطاعة، ملازمة السنة، مجانبة البدعة، كل هذه الأصول محوية في الحقيقة في الشهادتين. فلب الدعوة هو تحقيق الشهادتين. فإذا أتى أهل العلم وقالوا إن لب الدعوة وإن أساس الدعوة هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تفهم على أنها أخذ لبعض هذا الدين، وإنما مفهومها الأخذ بالدين كله، لأن كلمة الإسلام شاملة لجميع هذا الدين. مضمون الدعوة هذا لا شك أننا نجد أن فيه اختلافا مع الاتفاق عليه، لكن في التركيز والأولويات يوجد اختلاف ما بين رسول ورسول. تجد أن الرسل أجمعت على الأمور الأربعة التي ذكرنا، ولكن يكون هناك تارة تركيز على بعض الأشياء لشدة خطرها. فتجد مثلا أن لوط عليه السلام وهو ابن أخ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام عمه هو ابن أخيه، دعا إلى التوحيد، ولكن التنصيص في القرآن على النهي عن الفاحشة وأنهم يأتون في ناديهم المنكر ونحو ذلك مما لم يسبقوا إليه، فكان التركيز على شيء بشع مع دعوتهم أيضا إلى الأصل الأصيل وهو توحيد الله جل وعلا. شعيب عليه السلام الله دعاهم إلى التوحيد، ولكن ركز في بعض الأمور عنده، وهي أن لا يطفق المكيال والميزان، وأن لا يبخس الناس أشياءه، وأن يقيم الوزن بالقسط ونحو ذلك، وهكذا في أشياء. فدل هذا على أمر، وهو على أن محتوى الدعوة ومضمون الدعوة مع الالتزام بهذا الأصل العام وهو تحقيق الشهادتين، لكن ربما يحتاج في زمان ما أو في مكان ما أن يركز على أشياء وتبرز لشدة الحاجة إليها ولخوف أن يدخل على الدين أو على الإسلام أو أن ينحرف الناس في حق ربهم جل وعلا من جهة التفريط في بعضها. لذلك مثلا نجد في العصر الحاضر الدعوة إلى هذه الأصول التي ذكرنا مطلوبة، وهي محتوى الدعوة ومضمون الدعوة وما يدعى إليه، لكن قد نحتاج إلى أمور أخرى نتكلم فيها مما الناس اليوم بحاجة شديدة إليه، مثل اليوم الخطر الشديد الذي يكتنف الناس من جراء بعض الدعايات التي تصرف الناس عن فهم الدين الصحيح أو توقعهم في أمور منكرة كبيرة، مثل الدعوة إلى العولمة أو التحرر أو الدعوة إلى تحرير المرأة أو إلى الاختلاط المذموم أو الدعوة إلى تحكيم غير شرع الله جل وعلا، سن القوانين المختلفة ونحو ذلك في أنحاء شتى، أو كما نرى فتح المجالات لمن عنده لوثات فكرية وخلل منهجي وديني في الطعن في ثوابت الإسلام أو في أئمة الإسلام ونحو ذلك، أو في النيل من مقدسات الإسلام مثل نيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أئمة شهدت لهم الأمة ورضيت عنهم ونحو ذلك، قد يكون في زمان أو مكان في أرض الله جل وعلا يحتاج إلى التركيز على بعض الأمور إضافة للأصل الأصيل الذي ذكرناه، حتى لا يكون هناك اختراق لهذا الدين من جهة فعل بعض أعدائه أو بعض المتشككين فيه. وهذا مشاهد اليوم في كل مكان. اليوم ما يبث وينشر عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وما يكتب وينشر في الصحف ونحو ذلك يحتاج إلى قومة صادقة من الدعاة إلى الله جل وعلا في مضادة ذلك، ولا يقول الداعية أنا هذه الأمور ليس لي دخل فيها وإنما أحافظ على الأشياء الأساسية وهذه ليس لعلاقة فيها، إذا كان لا يحسنها فيترك الأمر إلى من يحسنه ويعينه، لكن المطلوب في ذلك أن يكون على وفق المنهج العام الذي سيأتي بيانه. فإذا الدعوة من حيث المضمون والمستوى متجددة كما ذكرنا بحسب الحاجة، فكل أمور الإسلام نحتاج إلى الدفاع عنها وتفصيلها، لكن بحسب الحال والحاجة والأوان كما هو معروف عند الممارسين. الثاني الداعية، الدعوة إلى الله جل وعلا مسؤولية الجميع. إذا تهيئة الداعية لنفسه أو تهيئة أهل الاختصاص من طلاب العلم أو العلماء أو الجهات المسؤولة للداعية هذا أيضا مطلوب ومسؤولية الجميع. إذا كانت الدعوة إلى الله جل وعلا مسؤولية الجميع فأيضا الداعية والمرشد والذي يبلغ أيضا تهيئته وإمداده وإعداده وتدريبه أيضا مسؤولية. فلذلك نقول الداعية ماذا يحتاج؟ إلى أي شيء يحتاج؟ يحتاج الداعية إلى أمور، يحتاج الداعية إلى علم، يحتاج الداعية إلى خلق، يحتاج الداعية إلى منهج، يحتاج الداعية إلى بصيرة في الأمور، وهذه في تهيئتها للداعية مسؤولية الجميع. فإذا العلماء هم الدعاة في الحقيقة، لكن إذا كلفوا دعاة أو أهلوا دعاة أو شاركهم غيرهم ممن لديه بعض العلم دعوة إلى ما يعلم، فإن عليهم هنا أن يهيئوا الداعية وأن يرشدوه، وأن لا يكون الأمر أن يعمل بعض الدعاة دون نظر أهل العلم ونصيحتهم وإرشادهم. لا بد أن يكون الأمر فيه تكاتف، لأن العلم والدعوة واسعة ولا يمكن أن يحيط بها الجميع. إذا كان الأمر كذلك لا بد من فيها من التعاون، وأساس الدعوة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان الأمر كذلك تهيئة من عنده استعداد للدعوة هذا يحتاج إلى مسؤولية الجميع. فالجامعات عليها مسؤولية، الوزارات المختصة عليها مسؤولية، المكاتب الدعوة المتخصصة عليها مسؤولية، الذين لديهم بحوث في هذه الأمور عليهم مسؤولية، النصحة والبذلة في هذه الميادين عليهم مسؤولية. لابد أن يهيئ الداعي. أما أن ننظر في هذه الأمور إلى أن فلان دعا ثم يقال يقول الناس والله هذا فلان أتى بعجائب وكذا، ولا يتصل به أهل العلم يرشدوه ويسددوه، هذا نقص في هذا الأصل وهو أن الدعوة مسؤولية الجميع. المشكلة اليوم عندنا في الدعوة أن هناك نقدا للممارسين للدعوة، وليس هناك نصيحة ملحة مكررة حتى يلتزم الجميع بالمنهاج العام أو أن يرشدوا في ذلك. وبتجربتي القصيرة في هذا المجال وجدت أن الحريص على الدعوة إذا كان سليما من الهوى فإنه يقبل، لأن هدفه الخير. ولم نجد يوما أن أحدا قيل له أن الذي ينبغي لك كذا وكذا، وهذه أمور لا تصلح وهذه أمور فيها كذا، ويصر على رأيه إذا اتضحت له الأمور. لذلك لابد في تهيئة الداعي أن تكون مسؤولية الجميع. العلماء الذين لديهم خلق في المساجد ويدرسون ويعلمون هذا عليهم أن يهيئوا طلبة العلم ليحملوا أم الدعوة. العلم في نشره وتدريسه جزء مهم من الدعوة، لأنك تبلغ الناس الدعوة عن طريق العلم. الذين يحضرون حلق العلماء هل كلهم سيكونون طلبة حلق؟ ليس كذلك، سيكونون طلبة علم متمكنين يلقون ويستفتون ويسألون فيجيبون ونحو ذلك، ليس الأمر كذلك. قد جربنا هذا فوجدنا أن القليل يكون بارزا في هذا المجال، لكن الأكثر من الطلاب يكون إذا كان حريصا يكون داعيا، يبلغ يذهب ويلقي ويرشد الناس ويعلمهم ببعض العلم الذي اكتسبه، لأنه ليس لديه من العلم القوي الراسخ ما يؤيه أن يكون من طلبة العلم المبرزين، لكن يكون لديه بعض التميز في شيء. فإذا إعداد الداعية مسؤولية الجميع. لابد من أن يكون لدينا فتح المجال لتهيئة الدعاة. الأمة اليوم بحاجة إلى عدد كبير جدا جدا من الدعاة. هل نحتاج إلى 1000؟ نحتاج إلى 10,000؟ الأمة تحتاج إلى 20,000 إلى 50,000 أكثر، لأنه ما من قرية ومحلة ما من مكان إلا ويحتاج إلى داعية إلى الله جل وعلا. لذلك لابد من أن يكون تهيئة الداعية منظور، أن يكون تهيئة الداعية منظورا إليه في الجامعات، في حلقات العلم، في البحوث ونحو ذلك. الأمر الثاني في تهيئة الداعية أن يحرص على أن يكون الداعية يربى في الداعية الإخلاص والصدق، وأن لا يخدم بدعوته شيئا غير الدين، لأننا نحتاج اليوم إلى جمع الشمل، جمع شمل الدعوة، جمع شمل الدعاة، إلى أن يلتقي الجميع على طريق وسط معتدل يخدم الأمة ولا يكون معه سلبيات. الاجتهادات الكثيرة في الدعوة مرت بها تجارب وحصل، وقد علمنا علما يقينيا أن هذه الاجتهادات لم تكن في مصلحة الدعوة، بل عطلت الكثير من انتشار الدعوة. لذلك لا بد من أن يكون هناك توعية ملحة دائمة للداعية بلزوم ما ينفع. وأنا قلت مرارا لبعض الإخوة في هذا المجال، قلت الأمور المتفق عليها، المساحة الممكنة، العمل على وقت المتاح، هذه أمور تستوعب جميع أعمالنا، فلماذا نذهب إلى الأمور المختلف فيها، إلى المضايا، إلى مال الإنسان فيه رأي خاص، لطالب العلم رأي فيه خاص، للداعي رأي خاص، لماذا يفرض رأيه الخاص واجتهاده الخاص في الدعوة؟ هذا يعطل الدعوة، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، الدعوة لحماية بيضة هذه الأمة، الدعوة لما يقرب إلى الله جل وعلا ويحمي الناس من الانزلاق في هذه المهاوي الخطيرة الفكرية واللوتات المختلفة والعقدية إلى آخر. فإذا لماذا نذهب إلى أمور مجتهدا فيها يختلف الناس فيها؟ لماذا لا نعمل على وفق المتفق عليه، ثم على وفق المتاح والممكن؟ يأتي بعض الناس في الدعوة إلى خيالات، لديه طموحات وخيالات لا يمكن تطبيقها، ولو هو مشى فيها أو الناس مشوا فيها لتعطل الجهود، ثم النتيجة لا شيء أو النتيجة مرجوحة. والعمل على وفق الممكن والمتاح في أي مكان في العالم، هذا يهيئ للداعية النفسية الصحيحة للبذل الإيجابي، وهذه نقطة مهمة جدا في تهيئة نفسية الداعية للدعوة. إذا كان الداعية في دعوته دائما نظرته سلبية فإنه لن يستمر في الدعوة، إذا كانت نظرته إيجابية في عمله، يعني عنده تفاؤل، عنده بذل، عنده نظر إلى صدق وعد الله جل وعلا بانتشار الدين وانتشار الإسلام ودخوله في كل مكان، فإن بذله حينئذ سيكون أكثر وأكثر تفاؤل، ولن ينظر إلى العوائق بقدر نظره إلى المتاحات. لدينا مساحة كبيرة متاحة يا دعاة الإسلام، فليس من الحتم بل من المذموم، بل إنه من المذموم أن نذهب إلى أمور مختلف فيها ومجتهد في اجتهادات مختلفة فيها لا تدل عليها النصوص، اجتهادات فردية في الدعوة أو أمور جماعية أو أمور حزبية تعطل الصحوة العامة في الأمة. الركن الثالث المدعو. المدعو هو ركن الدعوة الثالث، لا شك أن الدعوة لابد أن تخاطب مدعوين، خاطب أناس، والمدعوون إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا غير مسلمين، ولكل فئته ولكل منهجه ولكل أسلوب توجيه الدعوة إليه. لابد من الاهتمام في الدعوة بالمدعو. المدعو هذا مسؤولية من؟ هل هو مسؤولية جهة؟ مسؤولية الداعية؟ لا، مسؤولية الجميع، حتى الإنسان في نفسه ولو كان على عمل غير صالح فإن عليه أن يوجه الدعوة إلى نفسه. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرجل يكون على بعض المنكر أيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال نعم، ولو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من لم يكن عنده منكر لما أمر ونهى أحد، لأنه ما من إنسان إلا ولديه تقصير يعرف نفسه به، إما تقصير في الالتزام ببعض الفرائض، وإما تقصير في الالتزام ببعض الواجبات، أو الاتيان لبعض ما لا يجوز ونحو ذلك، ثم يستغفر ربه وينيب إليه. لكن هنا الدعوة من جهة المدعوين لا بد أن نوطن النفس على أنه ليس من الحسن في الدعوة أن يكون الأسلوب في الدعوة من جهة المدعوين أن يقال هؤلاء يدعون وهؤلاء لا يدعون، هؤلاء فئة منتخبة ما يمكن أن ندعوهم، أنا شخص ما يعني الدعوة للناس، أنا أدعو الناس أو هذه الدعوة، ولا يوجه الدعوة لنفسه أو لا يسمع، ليس الأمر كذلك، بل كما قال الله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كل أحد يستمع القول فيتبع أحسنه، وما من أحد يخاطب بالدعوة إلا ويجب عليه أن ينظر إلى أن توجيه الدعوة للمدعوين هذه مسؤولية الجميع. فإذا كان كذلك حتى على انتشار الدعوة، على توسيع الحضور للمحاضرات، توسيع الانتفاع بالشريط، توسيع الانتفاع بالمطوية، توسيع الانتفاع بكلام أهل العلم ونحو ذلك بالوسائل الموجودة وهكذا، لكن هذا المدعو يحتاج إلى نوعية من الخطاب، والخطاب للمدعوين مسؤولية الخاصة، كيف يخاطب هذا المدعو مسؤولية الخاصة؟ إذا كان المدعو غير مسلم فإن الأمر يحتاج إلى كثير من الأناس والإدراك فيما يعرض عليه، وليس من المناسب وهو موجود اليوم عند بعض الناس أن يعرض على غير المسلم الإسلام جميعه، ليس الأمر كذلك. واليوم نأتي ونجد أن الذين يعرضون الإسلام على غير المسلمين يأتون بجميع الإسلام، فأتون بالتوحيد وأركان الإسلام والأخلاق والمحرمات، هذا خلاف الأصل، بل هذا ليس من وسيلة الدعوة لغير المسلم. الأصل في الدعوة لغير المسلم هو ما وجه به نبي الله صلى الله عليه وسلم معاذا حينما بعثه إلى اليمن، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة، إلى آخر الحديث. فإذا فيه هناك ترتيب واضح في عرض الدعوة على غير المسلم، ثم في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهو في المدينة وهو سيذهب إلى اليمن، وكم بين المدينة واليمن ذاك الزمان من مسافة وزمن في على وسائل تلك، يعني يمكن شهر أو أكثر من الزمان، لماذا قال تأتي قوما أهل الكتاب؟ قال أهل العلم ليهيئ نفسه بما يدعوهم إليه. إذا كانت الدعوة لغير المسلم فما يمكن أن لا يهيئ الداعية نفسه مع هؤلاء المدعوين، إذا كان يتوجه الدعوة إلى أحد من أهل الكتاب لابد يتوجه نصراني يعرف كيف يخاطب، ما هي أصولهم، ما هي الشبه عندهم، كيف يأتي عليهم بذلك، إذا كان سيوجه الدعوة إلى وثني كيف، ما هي أصول عنده، كيف سيدخل عليه، يهيئ نفسه. فإذا المدعو لا بد من العناية به والمسؤولية الدعوة حينئذ في توضيح هذا الأمر مسؤولية جميع الدعاة والمخلصين. اليوم نجد أن بعض الناس صد عن الإسلام بماذا؟ ببعض الأحكام، مثل قصة أذكرها لكم واقعية، كان هناك اثنان من طلبة العلم بل من المشايخ، وعرض كان هناك رجل فرنسي، قصة هذه لها أكثر من 10 سنوات، أخذ يسألهم عن الإسلام فأجابوا، ثم قال لهم، قال يعني أنا لو مت الآن أنا ما أسلمت أكون في الجنة أو أكون في النار؟ طبعا السؤال بالنسبة للسائل حرج، أنه يعيش القلم متى يسلم، لأن لو أسلمت لأنه ذهاب للإسلام يريد النجاة، فهو سأل طيب لو أنا مت الآن ولا بكرة ولا بعد، يعني قبل أن أفهم الإسلام أو أدخل في الإسلام، أنا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فاختلف الشيخان عنده وتراد القول، لا هو من أهل النار لا هو من أهل الجنة لآخر، وكل أصبح الحديث بينهما في جدال. وهذا ينبغي أن ينتبه له، في أنه في بعض المسائل التي يكون فيها اختلاف وجهات النظر لا ينبغي بل لا يصح أن تختلف عند من تدعوهم من غير المسلمين، لا بد أن يروا أن الإسلام شيئا، أن الإسلام شيء واحد. لماذا؟ لأن هذا في مصلحة القبول. أما إذا أحس أنه هناك كذا أو هناك تنفير له من الأمر فالمسألة تختلف. ولو في هذه الحالة لو أتيا له بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بالمئة ومات وهو في الطريق، فأمرت الملائكة إلى آخر الحديث المعروف، ثم كان من أهل الجنة لأنه كان أقرب لن شرح صدره أكثر، الرجل وقع في نفسه الكثير من الشكوك لأجل هذا الحكم القاسي وهو راغب وجالس أذكر يبحث بجد عن هذا الدين. فإذا محتوى الدعوة فيما يوجه به إلى المدعوين من غير المسلمين ينبغي أن يكون متدرجا بطريقة النبيهة. مثلا امرأة في بلد ما غربي جاءت وقالت أنا أسلم لكن أنا ما أريد أتحجب، أنا سأبقى حاسرة الرأس بس ما أريد وأنا سأسلم، فهل من الحكمة هل من الدين أن نقول لها لا لابد وإن تريد أن تسلم لابد أن تأتي بهذا الأمر ولا لا تسلمي؟ لا يقول بها أحد، بل نؤخر الكلام أصلا عن هذه المسألة، لأنه إذا وقر الإسلام في قلبها وعمر قلبها بذكر الله جل وعلا وبمحبته والإنابة إليه وذاقت لذة الدمعة من خشية الله جل وعلا، فإنها ستستجيب إلى أشياء ربما لم يؤمر بها. ونحن رأينا بعض المسلمات اللي أسلموا من غير ويعني وهم في الأصل غير مسلمات صاروا في بعض المسائل أكثر من المسلمات. لماذا؟ لكن لو أتي الأمر من الأول بأشياء كثيرة ليس الأمر كذلك. أريد أن ينتبه في هذه الناحية من المدعوين إلى المحاورات في مواقع الإنترنت والبث بالبالتوك وفي بعض المواقع والرسائل الإلكترونية والمواقع الحوارية إلى هذه المسألة. لا بد أن يكون عندنا توسيع لقبول الإسلام، وألا نكون نجيب على كل مسألة كأن المستفتي مسلما، يكون غير مسلم ويسأل سؤال ننزله منزلة المسلم الذي يسأل فنجيبه بما هو في حكم الشرع للمسلمين. ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، لاحظ فأعلمهم، يعني إن لم يجيبوا فلا تعلمهم، وتأخير البيان في مثل هذه الأمور مطلوب لأن المصلحة تقتضي، وتنفير الناس هذا أمر محرم شرعا. قسم الثاني المسلمين من المدعوين، دعوة المسلمين ووعظ المسلمين وإرشاد المسلمين هل تحتاج إلى الكثير من الحكمة والبيان والإدراك؟ وسيأتي في المنهاج الكثير من المسائل. واليوم نجد أن هدف الدعوة يغيب، هدف الدعوة هو تحبيب الدين للناس. فإذا كان كذلك فالمسلمون تختلف استعداداتهم في التقبل، فما يخاطب به أهل البوادي لا يخاطب به أهل المدن، أهل المدن في أنفسهم يختلفون ما بين فئة وفئة، ما يخاطب به الأغنياء غير ما يخاطب به من هنا. المسلمون لا يخاطبون خطابا واحدا، لأن المقصود أن تصل إلى الهدف من الدعوة وهو أن يحب هؤلاء ربهم جل وعلا، أو أن يزدادوا حبا وأن يثبتوا على ذلك، وأن يحبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم أو أن يزدادوا حبا في ذلك وأن يستمسكوا بهذا الأصل، وأن تقيهم من شرور الزمن والمثبطات والملهيات عن هذا الأصل. هذا يقع في اختلاف الناس، أناس الكلمة والموعظة تحيي فيهم أشياء كثيرة، في أناس لا يمكن أن يقبلوا بالكلام المعتاد. فإذا رعاية المدعوين والمسترشدين من المسلمين لابد أن يكون الداعي فيها على وعي، وهذا مسؤولية الجميع. لابد أن يكون هناك إدراك لتنوع الخطاب بتنوع المخاطبين، تنوع الخطاب بتنوع المخاطبين الذي نتخاطب به فيما بيننا طلبة العلم وأهل العلم ربما لا يصلح للعامة، في عامة يحتاجون إلى موعظة عامة لا يحتاجون إلى أحكام تفصيلية وأمور دقيقة وتفصيل في الاستدلال والأدلة، يحتاجون إلى شيء يوقظ فيهم الإيمان ويجعلهم يحبون هذا الإيمان أكثر ويستمسكون به وتضيق معه مجال الشيطان في أنفسه. وإذا كان الأمر كذلك هذه مسؤولية عظيمة لا أسترسل في ذكرها لضيق الوقت. الأمر الرابع والأخير، منهاج الدعوة ووسائل الدعوة. منهاج الدعوة هو المهم. قال الله جل وعلا في الأنبياء عليهم السلام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النهج والمنهاج الطريق الذي يسلك عليه، الطريق الذي يسلك، السبيل الذي يسلك الدعوة. الاجتهادات كثيرة متنوعة في هذا السبيل، فما هي أصول هذا المنهج، أصول العامة لهذا المنهج؟ فإذا هنا نقول في هذا الصدد: أول المعالم أن يهتم بأصل الأصول وهو توحيد الله جل وعلا والالتزام بالسنة، لأن هذه هي أساس الملة وأساس الدين، أن يوحد الله جل وعلا وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يحذر من البدع ووسائلها، لأن السنة ولزوم السنة أصل، وما من بدعة تحدث إلا وتذهب معها سنة. إذا استجاب الناس للبدعة أو تسهل فيها فإنهم سيزهدون في سنة. لذلك قال بعض السلف أنه ما من بدعة تحدث إلا رفعت معها سنة، وهذا واقع مشاهد، بل إن عمل المبطلين المخالفين للنهج هو أشبه بالمضادة لسنة الأنبياء والمرسلين، فعمل السحرة والمشعوذين وما أشبههم هذا مضاد للملة، ملة الرسل جميعا وللإسلام العام. لهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. قال بعض أهل العلم: إلقاء العصا هو إلقاء ما حمله موسى عليه السلام من السنة والدعوة، فإذا هي تلقف ما يأفكون، دلالة عامة على أنه ما يأتي به الرسل يبطل عمل المفسدين، وهكذا السنة تبطل عمل المبتدعين. فإذا تساهلنا في عمل المبتدعين ذهب بعض السنة فصرنا مقصرين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الدعوة تحتاج إلى تدرج، الدعوة لا يمكن أن يأتي بها جميعا، إما أن تأتي جميعا وإما أن تذهب جميعا، لا بد فيها من التدرج والأناس. التدرج فيها أن تكون الدعوة شيئا فشيئا، لا نأتي في مكان ونطلب من الناس كل شيء، أو نأتي من شخص يريد أن يستفيد ونأتي فيه بكل شيء، هذا يجوز وهذا لا يجوز، يعظم عليه الخطب يقول كل هذه أمور في حياتي بتركها وكل هذه سألتزم بها، فيصعب عليه الأمر. فإذا التدرج يحمل معه التسئيل، فإذا كان هناك تسئيل فإن الاستجابة ستأتي. ولا تقل إن في ذلك تفريطا ببعض الدين، ليس الأمر كذلك، لأنه إذا استجاب فإنه سيبحث عن الدين، وأنتم ابحثوا عن أنفسكم أو الكثير يبحث، فإن المرء كلما ازداد علما أو كلما ازداد محبة لله جل وعلا ولرسوله ذهب إلى المحاب ليمتثلها وليلتزم بها. الأمر الرابع أن يكون هناك رعاية لما يسمى في العصر بالفقه، فقه الدعوة. كيف فقه الدعوة؟ فقه الدعوة أولا فقه الأولويات، وهي ما يقول عنها العلم البداءة بالأهم فالمهم، فقه الأولويات أو البداءة بالأهم فالمهم. ما معنى؟ معنى لابد فيه أولى شيء أولى من شيء، هناك شيء أهم من شيء، هذا لا بد من ترتيبه، وهو مسؤولية الجميع في أن نعمم الوعي بفقه الدعوة، نعمم الوعي، أن نزيد الوعي بفقه الدعوة إلى الله جل وعلا. النوع الثاني من الفقه، فقه السياسة الشرعية. الدعوة تحتاج إلى تعامل، تعامل مع من؟ تعامل مع الحكومات، تعامل مع جهات مسؤولة، تعامل مع مسؤولين، تعامل مع تجار، تعامل مع عامة، تعامل مع خاصة، تعامل مع عقلة، تعامل مع غير عقلة. هذا التعامل، فقه التعامل ينتج عن ماذا؟ عن فقه السياسة الشرعية، كيف يساس الناس بالشرع، هذا مطلوب. فإذا من فاته فقه السياسة الشرعية سواء كان فردا أو كانوا مجموعة تدعو إلى الله جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى، فإنه حينئذ ستفوتهم حقيقة الدعوة في منهاجها النبوي الكريم. لذلك نجد أن المنهاج النبوي، الوقت يضيق عن ذكر الأدلة والشواهد على ذلك، المنهاج النبوي مليء بوجود السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله جل وعلا. الثالث في الفقه، فقه الدعوة، وهو منهاج أصيل فيها، أن نعلم أن فقه القوة والضعف في حال الأمة أساس في الدعوة إلى الله جل وعلا. من جعل الدعوة إلى الله جل وعلا أمرا واحدا في حال قوة الأمة أو ضعفها، أو في حال ظهور السنة أو ضعفها، أو في حال قوة أهل الحق أو في ضعفهم، جعل الأمر أمرا واحدا فليس من أهل الدعوة إلى الله. لذلك نجد أن من أنواع الفقه التي ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يحيوها في الدعاة وفي الشباب فقه القوة والضعف. هل كان الفقه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو الفقه الذي معه في المدينة؟ ما أشد الفرق ما بين قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، وكذلك قوله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وبين قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. أي الحق، هذا أو هذا؟ كلها حق، لكن هذه في موضعها وفي أوانها وزمانها ومكانها، وهذه في موضعها وأوانها وزمانها ومكانها. فإذا الأمة حتى في الأحكام في التصرفات والمواقف وما تأتي لابد من التفريق بين فقه الضعف وفقه القوة. إذا جعلنا الأمر أمرا واحدا نعتبر آية براءة هي الآن التي تطبق، سورة براءة هي اللي الآن تطبق، أو آيات المائدة أو غير ذلك، نجعلها هي اللي الآن تطبق ونقول للمسلمين في كل مكان هذا هو، لأنها منسوخة نسخت ما قبلها، ليس هذا هو الفقه السليم. ولذلك كان المحققون من أهل العلم يرون أنه في باب السياسة الشرعية وفي باب الدعوة ليس هناك نسخ، النسخ في الأحكام، أما في باب السياسة فحيث تكررت العلة فيقوم المعلول. إذا تكررت العلة التي من أجلها قال الله جل وعلا للنبي فاصفح عنهم وقل سلام، فإنه يتكرر الأمر في لزوم هذا الخلق فاصفح عنهم وقل سلام. وقولوا للناس حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم حلف في مكة مهما قالوا معه صبر واحتسب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ونحو ذلك من الأصول العامة. فإذا من أنواع فقه الدعوة في المنهاج الأصيل أن نحيي هذه الثلاثة، وهي مهمة جدا جدا اليوم مع اشتداد هذه الأزمات وعدم حصول الدعوة على مبتغاه. أولا فقه الأولويات، فقه البداءة في الأهم فالمهم، الثاني فقه السياسة الشرعية، والثالث فقه القوة والضعف. الأمر الخامس في المنهاج أن نعلم أن خطاب الدعوة لا بد من تجديده. واليوم هناك من يستعمل هذه العبارة تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني لها وجهان، إما أن يكون المقصود تجديد المحتوى، وإما أن يكون المقصود تجديد وسيلة الخطاب وطريقة الخطاب وفقه الخطاب. أما إن كان المقصود تجديد المحتوى فهذا باطل، لأن دين الله جل وعلا ثابت لا يتغير. وإذا كان المقصود في تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب في نفسه، يعني يكون هناك رعاية لما ذكرنا من أنواع الفقه، هذا مطلوب. مثال مثلا اليوم يأتي خطيب للناس أو داعية ويلقي خطبة مثلا في ظل الأوضاع الحالية في الجهاد في سبيل الله تعالى، وحث الناس والشباب على الجهاد والبذل والتضحية في ذلك، ويأتي بالقصص والآيات، ويأتي بالآيات والأحاديث ويفسرها ثم بالقصص ثم بالشواهد، ما يجعل الجميع يثور في نفسه أداء واجب الجهاد. لكن هنا هل هذا الخطاب في هذا الزمان ومع أناس لا مجال لهم في أن يجاهدوا الجهاد الشرعي الصحيح؟ النتيجة ما هي؟ أحد ثلاثة أمور أو هي مجتمعة. الأول أن يجد في نفسه حسرة أنه لا يمكن أن ننقذ الأمة ولا أن نهدي الأمة إلا بالجهاد، وهذا تفكير غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين أكثر من مكته في المدينة، كان جهادها بالدعوة. قال الله جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، جهاد الدعوة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رده على النصارى في الجواب الصحيح، يقول: أصل الجهاد جهاد الدعوة، وأما جهاد القتال فإنه فرع عنه عند الحاجة والضرورة لحماية الدعوة، وله رسالة في ذلك مطبوعة. إذن الذي سينتج عنه أنه لن يرى وسيلة لإنقاذ الأمة إلا هذا الطريق، فسيصيبه الحسرة والكدر وسيصيبه اليأس، فإما أن يتشدد ويغلو وإما أن ينحرف. هذا واقع من وقت بين التجربة، إذا شد هذا في نفسه. فئة ثانية، أمر ثاني، يجد في نفسه الحسرة فيعقبه ذكر هذه الأمور النظر أن كل منكر هو سبيل بلاء الأمة ولا بد أن نجاهد، ثم يأتي فينظر إلى أن الحكومات فيها كذا وكذا، فيكون في قلبه غل على ولاة الأمر أو غل على العلماء، يقول ما أدوا واجبهم، والشر ينتشر من جراء هذا التحميس الذي لم يرعى فيه نوع الخطاب وفقه الخطاب. الثالث أن يكون هناك لحاف، يقول أنا أجاهد، فيأتيه أحد ويقول تريد أن تجاهد عندنا الجهاد، فيذهب به إلى دحاليل معروفة لينتج عنها ليس الجهاد وإنما طريقة الخوارج أو أشباه الخوارج. فإذا المتحدث إذا فاته هذا الفقه، فاته تجديد الخطاب بأن ينزل الخطاب منزلة يفهم منها الناس، فإنه هو عنده حدود، يقول نعم أنا أتكلم عن الجهاد، لا أنا قبلت عدد من الدعاة والخطبة في هذا الصدد، يقول لا أنا أقول له يا أخي أنا أعلم أنت طالب علم وفيك الخير والبركة، وأعلم أنك لك حدود تصل إليها، وتعلم أن هذه النصوص الشرعية والأشياء التي أتيت بها لها حد تقف عنده أنت، لكن في خطبتك أو في محاضرتك أو نحو ذلك ما أتيت بتفاصيل تبين تمام الأمر، وأن لا يلتبس الأمر عند الناس في أحكامه، في أحكام الجهاد أو أحكام مسائل أخرى. فأنت الآن تعرف الحدود، لكن المتلقي هل يعرف الحدود؟ إذا لماذا لم تذكر الحدود؟ لم تذكر تفاصيل الأمور التي معها لا يذهب الناس إلى أشياء شتى. فإذا تجديد الخطاب الديني إذا كان معناه أن يرعى أنواع الفقه، أن يجدد نوع الخطاب بمعنى أن يخاطب الناس بما ينفعهم، أن يحذر مما يضرهم، أن يحذر مما يؤدي في الناس إلى الخطاب الغالي، إلى الغلو في الدين أو إلى عدم الفهم، أن يحذر من تيئيس الناس، أن يسعى في بث الفعل والإيجابية في الناس، هذه أمور مطلوبة. لذلك كان من فوائد هذا المعرض الفائدة ربما غير الظاهرة منه أنها تعطي المسلم الفعل. من زار المعرض ورأى عشرات الآلاف يزورون هذه المعارض، كل واحد يأخذ وسيلة، يرى أنه يمكن أن يخدم الإسلام بوسيلة من الوسائل وينشرح صدره، هذا والله التزم، هذا صلى، هذا ترك منكرا، هذه امرأة تحجبت، هذا حصل إلى آخره، يرى أنه فعلا أدى. هذا هو الذي ينبغي لنا أن نوسع المجال في هذا السبيل. على العموم هناك أمور أخرى لم أذكرها في المنهاج، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يجنبنا العقاب في الكلم والعمل، وأن يمنحنا وأن يمنحنا البصيرة في دين الله جل وعلا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تبرز لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على ما فيه البر والتقوى، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر جمع فإنك أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.